أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. مختارات من روائع حكم السلف. قال الشاعر: ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقيل لبعضهم: ما إظهار العلم؟ قال: إظهار السنة. الاعتصام للشاطبي. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل. صفوة الصفوة. وقالوا في الأمثال: إذا عرف السبب بطل العجب. أمر الرشيد بحبس أبي العتاهية الشاعر، فكتب أبو العتاهية على حائط الحبس: أما والله إن الظلم شؤم، وما زال المسيء هو الظلوم. إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. ستعلم في الميعاد إذا التقينا غدا عند المليك من الظلوم. قالوا عن البخل والبخلاء: البخل جلباب المسكنة. وقيل: البخيل ليس له خليل. وقيل: البخيل حارس نعمته وخازن ورثته. وقالوا: مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. لما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. التذكرة للإمام القرطبي. وقيل للإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أيهما أفضل، الابتلاء أم التمكين؟ أيهما خير للمؤمن؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: من لم يعرف الطريق إلى منزله وهو الجنة فهو أبلد من الحمار الذي هو أبلد الحيوانات. وقالوا: تعلم قول لا أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. وقالوا: السيرة الحسنة كشجرة الزيتون، لا تنمو سريعا لكنها تعيش طويلا. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: ليس العاقل من عرف الخير من الشر، وإنما من عرف خير الشرين. وأنشد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. وقال بعض السلف: مصيبتان لم يسمع بمثلهما تصيبان العبد عند موته، يؤخذ ماله ويسأل عنه. وقال بعضهم: لولا العلماء لصار الناس كالبهائم. وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن قوله تعالى في سورة الأعراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، قد جمعت الطب. والحمد لله رب العالمين.